بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن خطورة التقول على الله بغير علم. ونرى الكثير من الدعاة يهتمون بالدعوة ولا يهتمون بالعلم، فيشبهون النبي صلى الله عليه وسلم بأمور فعلها بتشبيهات معاصرة، وهذا مما لا ينبغي، كقول أحد الدعاة حينما يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد أهله بالركوب على الدابة، يقول كان يفتح لها باب السيارة. فهذا أيضا يحذر منه الإنسان حتى لا يفتح باب التقول على الله ولا على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدعوة واجبة، لكن الفقه فيما يدعو به الإنسان أيضا واجب. ولذلك لخطورة هذا الأمر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالشريعة يسأل عما لم ينزل عليه فيه الوحي، فينتظر حتى ينزل الوحي فيجيب. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكذلك أيها الإخوة، كان أجلاء الصحابة يتهيبون الفتيا مخافة الوقوع في القول على الله تعالى بغير علم. فهذا أبو بكر الصديق أجل هذه الأمة وأعلمها بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وقال ابن سيرين علينا وعليه رحمة الله: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال: هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. هذا التقول على الله أيها الإخوة له أسباب. ما هي أسباب التقول على الله عند الكثيرين؟ أسباب هذا الداء عدة. أولا، عدم خشية الله عز وجل، فإن من خشي الله حق خشيته وقدره حق قدره لن يجرأ أن ينسب إلى شرعه ما ليس منه. فالخشية أيها الإخوة مهمة جدا، والمرء يقرأ القرآن ويصلي حتى تحصل فيه أمور منها الخشية لله تعالى. ثانيا، قلة أهل العلم الراسخين في العلم ذوي الخشية والديانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ثالثا، الجهل وضعف العلم الشرعي. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحصن نفسه ليرسخ في العلم ويدعو إلى الله. ولما يجد أيضا الجهل وضعف العلم الشرعي، الإنسان يسعى لتعليم نفسه ولتعليم الآخرين. فهذا شأن الإنسان، أن يسعى لرفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل على الآخرين. إذن الأمر الثالث، الجهل وضعف العلم الشرعي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته، فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه. إذن الجهل أمر خطير، ولذلك الشيطان يسعى أول ما يسعى مع الإنسان لتجهيله حتى يضعه في الجهالات يخبطه كيف يشاء. رابعا التصدر للفتيا قبل أوانها، فهذا إذا تصدر الإنسان للإفتاء وهو ليس أهلا للإفتاء سيقع بالتقول على الله لا محالة. خامسا حب الظهور، فيدعوه ذلك إلى الإغراب بالتقول على الله تعالى بغير علم متتبعا الآراء الشاذة. ولما انفتحت للناس الفضائيات والمنصات وغير ذلك تجد الناس فتنوا بعدد المشاهدين وعدد المتابعين وعدد المعجبين، وبعضهم يحاول أن يغرب لأجل أن يلفت النظر إليه. سادسا التحرج من مقولة لا أدري، وقد يتجرأ بعضهم على الإفتاء بغير علم حياء من قول لا أعلم أو لا أدري، فهم بذلك يهربون من الموقف الشرعي والتصرف الواجب إلى شيء فيه الهلكة والانحراف عياذا بالله تعالى. فالإنسان إذا سئل عن شيء يقول لا أدري. قال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالإنسان لا يتكلف إنما يقول لا أدري. قال محمد بن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله عياذا بالله تعالى. لذا أيها الإخوة، قد حث السلف على ضرورة الاستمساك بكلمة لا أدري عند عدم العلم. يقول عبد الله بن يزيد بن هرمز: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري. سابعا التعصب لمن يعظم، فمن أسباب التقول على الله تعالى تعصب المرء لمن يعظمه، فإن بعضهم يدفعه التعصب لمقلده ومعظمه إلى الانتصار لقوله، وإن كان قوله مرجوحا أو ظاهر الخطأ والبطلان. يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي: وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأه فيه، ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكونه متبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، ثم قاله مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم. إذن الإنسان قد يتعصب لمجتهد المجتهدين، والمجتهد قد بذل جهده في المسألة فاجتهد وصل، لكن هذا الذي تبع المجتهد يعرف أن القول مرجوح فينتصر للعالم الذي يقلده، فيكون ثمة فرق بينهما في حكمهم عند الله تعالى. فالمرء لا يتعصب إلا للحق. إذن هذه أسباب القول على الله بغير علم. وللقول على الله بغير علم مظاهر. إن التقول على الله تعالى بغير علم مظاهر متعددة، أبرزها أولا التسرع في الفتية، إذ إن كثيرا من المنتسبين للعلم خلع رداء الورع من الفتيان ورمى بالتثبت وراء ظهره، فصار يتهافت على الفتيا رغم الوعد الشديد. تجد في النصوص الوحيين وعودا شديدة في التقول على الله بغير علم. يقول ابن القيم في هذا: كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتيا، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. والخطيب البغدادي له كتاب نفيس اسمه الفقيه والمتفقه، بوب في كتابه هذا بابا سماه باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى مخافة الزلل، ثم ذكر تحته قول الله تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون، وقوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال الخطيب: وكانت الصحابة رضوان الله عليهم لا تكاد تفتي إلا فيما نزل، ثقة منهم بأن الله تعالى يوفق عند نزول الحادثة للجواب عنها، وكان كل واحد منهم يود أن صاحبه كفاه الفتوى. ثم ساق عدة آثار في هذا المعنى. الأمر الثاني: تصدر أنصاف المتعلمين، وهو الذي يسمى بالتعالم، ومن المظاهر التي جسدت داء التقول على الله بغير علم التعالم، وهو تصدر الشخص الإفتاء وادعاء العلم مع أنه لم يبلغ تلك الرتبة ولا ما قاربها. ثالثا من الصور: تتبع الشواذ والرخص، وهو أمر عمت البلية به، فصرنا نسمع من يفتي بخلاف ما أجمعت عليه الأمة وسارت عليه، آخذا بقول ضعيف لم يعتد العلماء به أو برأي شاذ أنكره العلماء. يقول الذهبي في هذا: يقول: ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر، وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق. الصورة الرابعة: تصحيح الأحاديث وتضعيفها دون معرفة، فمن مظاهر القول على الله بغير علم كثرة الكلام على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا بغير علم، وهذا الأمر يجر بلا شك إلى نسبة ما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة النبوية أو نفي ما قاله عنها، وهو أمر بالغ الخطورة، إذ فيه تقول على الشرع وارتكاب للمحذور المذكور في قوله: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. لذا بالغ أهل العلم في التحذير من إيراد الأحاديث دون تمام المعرفة بأحوالها. قال العراقي: وإن اتفق، يعني القاص، يعني نقل حديثا صحيحا كان آثما في ذلك، لأنه ينقل ما لا علم له به، وإن صادف الواقع كان آثما بإقدامه على ما لا يعلم، فلا يحق للإنسان أن يتكلم في الدين بغير علم. وتكلم أهل العلم أيضا في القديم والحديث عن خطورة التصحيح والتضعيف، وأنه أمر تترتب عليه تبعات خطيرة أمام الله، إذ إن المحدث حين يصحح حديثا فكأنه قال للناس هذا دين خذوا به، وإذا ضعف حديثا كأنه قال للناس هذا ليس بدين فلا تأخذوا به. ولذلك خطورة الأمر وشدته وصعوبة التصحيح والتضعيف تكلم ابن الصلاح كلاما ظنه بعضهم إغلاقا لباب التصحيح والتضعيف، إذ قال يقول فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. فآد الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغير والتحريف. فهذا الكلام أيها الإخوة له دلالة قوية مهمة، وهذه الدلالة هي أن الإقدام على الحكم بصحة حديث أو بضعفه قضية تنبني عليها تبع خطيرة أمام الله. إذن كلام ابن الصلاح وهو من هو في العلم والإتقان والمعرفة تحذير خطير لكل من يريد ولوج ميدان الحكم على الأحاديث، وذلك أن التصحيح في إثبات شرع، لأن السنة مصدر مهم من مصادر التشريع يستنبط من صحيحها الحلال والحرام، وتضعيف الحديث فيه نفي ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. خامسا، الكلام في تفسير كتاب الله تعالى بالرأي المذموم. إن التفسير أيها الإخوة هو بيان لمراد الله تعالى بكلامه، لذا فإن المتصدي للتفسير عرضة لأن يقول معنى قول الله كذا، ثم قد يكون الأمر بخلاف ما قال. لذا قال مسروق ابن الأجدع اتقوا التفسير فإنه الرواية عن الله. ومن صور التفسير بالرأي المذموم تفسير ما لا يعلمه إلا الله تعالى، كتكييف المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، مثل تكييف صفاته سبحانه، أو كتحديد زمن المغيبات التي ورد ذكر خروجها كزمن خروج الدابة، ومنها مناقضة التفسير المنقول أو الإعراض عنه، وتفسير القرآن بمجرد اللغة دون النظر في المصادر الأخرى، أو تفسير ما يوافق رأيه وهواه. يقول ابن كثير فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. سادسا، الغلو فيما يعرف بالإعجاز العلمي. ومن القول على الله تعالى بغير علم الغلو في الكلام فيما يعرف بالإعجاز العلمي أيها الإخوة، دون ضوابط أو قيود، أو بتعسف في حمل الآيات والأحاديث النبوية على بعض الظواهر، أو بتفسيرها وفق نظريات لم يتبين صدقها من كذبها. لأن هذا الأمر أيضا خطير، انتقد تنسب شيء ثم بعد أن تنسبه تأتي نظرية تبطل هذه النظرية، فيقع الناس في شك عياذا بالله. الآثار المترتبة على التقول على الله بغير علم، هذا الأمر له آثاره الخطيرة. فالتقول على الله بغير علم له آثار سيئة جدا على الفرد وعلى المجتمع. أما على الفرد فإن التقول على الله تعالى بغير علم يؤدي بصاحبه إلى الخسران في الدنيا والآخرة وعدم الفلاح. قال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، هذا مع الذل والصغار الذي ينادي المفتري على الله تعالى. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال الحسن إنهم والله وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. طبعا سبق الكلام عن خطورة هذا لمن أتى هذا المنكر العظيم. أما على المجتمع فإن الفتيا بغير علم تطمس معالم الدين ثم تجر المجتمع إلى الويلات من خلال انتشار المحرمات والبدع وضياع الفرائض والسنن، مما يؤدي إلى تفتت المجتمع واضطرابه. فكم من عرض انتهك، ودم أريق، ومال نهب، وبيوت تفتتت، وأسر شردت بسبب الفتيا بغير علم. نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة، وأن يلهمنا والمسلمين أمر رشد، وأن يوفقنا لتطبيق شرعه ولزوم أحكامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.